الثاني من كتاب كفاية الوصول تدريس الأستاذ الشيخ محمد باكر اليرواني ألقيت في سنة 1408 هجرية، يقدمها قسم الصيف في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الشيخ الأصفهاني استدل على حجية الظن بالطريق، أن الظن بالطريق فقد حجة بهذا الدليل الذي كان محصل ماذا؟ نعلم بأن الشارع نصب أحكاما لا يمكننا تعيينها بنحو القطع التفصيلي، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ونعلم بأنه نصب لنا طرقا، عليكم السلام ورحمة الله، لا يمكن تعيينها أيضا بالقطع التفصيلي التي تخص، عليكم السلام ورحمة الله، أنه لا بد من التنزل علما، النتيجة أننا مكلفون إذن لا بالواقع بما هو واقع، بل بما مكلفون بالواقع بشرط الطريق، قيام الطريق، يعني بمعدلات الطرق لعبارة أخرى. فإذا على هذا الأساس نتنزل إلى الظن بالطريق بمعدل الطريق، هذا ما ذكرناه سابقا. في هذا اليوم يناقش الآخر، أولا يقول أن تقل في المقدمة الثانية إنا نعلم بأن الشارع نسب لنا طرقا، يقول له هذا من أين؟ من ذا؟ أول السلام، من قال بأن الشارع نسب لنا طرقا؟ لعله لم ينسب لنا طرق للأحكام، لمعرفة الأحكام، لم ينسب طرق، بل لم ينسب طرق، يعني اكتفى بما بالطرق العقلية، اعتمد على الطرق العقلية، ما يحكم العاقل بأنه طريق، اكتفى به العقل. مثل تقول، يقول ان امكن القطع فالقطع، وان لم يمكن فالظن، وان لم يمكن فالشك، وان لم يمكن فالوهم، لعله اعتمد الشارع على العقل ولم ينسب، ولم ينسب عليكم السلام ورحمة الله لنا طرقا، واكتفى بالطرق العقلية، ولو تنزلنا أبعدنا طرق الرد الأول، ما انتقدت الرد الثاني، ولو تنزلنا وقلنا بأن الشارع نسب طرقا، من قال بأن هذه الطرق باقية إلى يومنا هذا؟ من قال بأن هذه الطرق باقية إلى يومنا هذا؟ لعل الطريق الذي نسبه ليس بباقي إلى يومنا هذا، مثل ما يعني مثلا لعل الطريق الذي نسبه مثلا لعله خبر العادل الذي يزكيه ويعدله شخصان، وخبره يفيد الاطمئنان، لعله الذي نسب طريق هذا خبر العادل الذي عدله اثنان ويفيد خبره اطمئنان. واذا كان هذا ما في الشارع عاد الى يومنا الى زماننا هذا ليس لذاته، لان في هذا الزمان من يحسس خبر عادل يزكيه اثنان مين؟ بس احنا مبارك في زماننا هذا الراوي عدل ماذا؟ فرد واحد هو عذر ابن السلم فضلا عن السنة مثلي من هو يعني وخبر يفيد الاطمئنان مسلم مولانا ثاني في الخبر الاطمئنان في ذات الزمان لعله هذا موجود كان. كان في ذات الزمان كتب رسالية كانت كثيرة، فلعل الراوي الواحد يمكن ان يعد الاثنان يمكن ويفيد خبر الاطمئنان في ذات الزمان يمكن. لكن في ذات الزمان هذا بما انه بعد بعد عصرنا من عصر معصوم تحصيل هذا الطريق يصير مسلم. اذا من الاول يكرر يا اخي، اولا من قال بان الشارع متى الطرق؟ لعل الصفه بالطرق العصريه. ولا متى؟ من قال باقي الى يومنا هذا؟ ولو كانت باقيه هل فلو تنزلنا وقلنا باقيه لعله قدر متوقن يجوز في البول. يعني نقول القدر المتيقن الذي نسبه الشارع طريق هو مثلا ماذا؟ خبر الثقة مثلا. نحن ما نقبل هذا، بس لو نسب ان طريق لعله موجود قدر متيقن فيكون ناخذ دون حينئذ بالقدر المتيقن، ولا معنى لان ناخذ بكل ما نظن انه طريق نزل الشارع نقتصر على القدر المتيقن. ولو تنزلنا وقلنا قدر متيقن ما موجود في البيت هذه الطرق الذي نحتمل نسبها الشارع قدر متيقن من بينهما ما موجود، من كل طريق نحتمل انه هو الذي نسب الشارع قدر متيقن ما موجود حتى نقتصر على القدر المتيقن. يقول ليس لنا فننتقل حينئذ علما الى الاحتياط، يعني نحتاط ونعمل بهذا الطريق وبهذا الطريق وبهذا الطريق وبهذا الطريق، لان اذا تعدد المستفيدون سنسوي نحتاط نجمع بين الاقوال ناخذ بالاحوال بعض المستفيدون اذا تفاوت التفضيله اي ما هم نحتاط بالتالي ما تكون علما. هذا هو نقوله بالتالي متى كان النوبة علما الى الظن بالطريق، يعني ما ظننا انه طريق نظر الشارع نعود به. بس فقد واحد منكم يقول شيخنا شيخنا اذا مرود ناخذ بالظن قلنا كنت قال اخيرا صاحب التفاوت نسوي محتاط. فاحنا قلنا مرارا وتكرارا يا مولانا الاحتياط اسره حرجيه. كيف نقول يجب الاخذ بالاحتياط نجمع وناخذ بهذا الطريق ونعمل به وبذاك الطريق ونعمل به وهكذا؟ اسر مولانا في جاي صاحب الكفايه يقول لا لا لا لا لا لا اسر معك، لأن حتى إذا ظننا يجب الاحتياط، لأن الاحتياط بالأفضل الطرق بجميع الطرق كثير من الموارد تبقى الاحتياط ما يجب فيها ويبقى الاحتياط واجب في بعض الموارد. استعبد الله ثاني كان كثير من الموارد ما يجدوها احتياط. أبين لك خمسة موارد راح أبين أي خمسة موارد اللي في بالنا، لعله أنت إذا تفكر حتى موارد أخرى أيضا ما يجدوا الاحتياط. مورد الأول اللي ما يجدوا الاحتياط هو طريقة سماكة في المسألة، مسألة من المسائل أفل طريق ما كان بيها تبقى جبتك لا سهرة ولا إجماع ولا خبر ولا أبدا. ما بعد الاحتياط منازل لأن طريق ما يكون حتى نعمل بالطرق فنرجع لنا للأصل بعد أسل عمل البراءة أسل عملي وهو البراءة هو فلان. إذا الاحتياط هنا مسار لازم خطفنا عليه جدارة راح تسربها حين هذا عطيب هاي مورد واحد احتياطنا الجنبي. بعد مورد ثاني احتياطنا الجنبي فيما لو كان الطرق موجودة ولكن جميع الطرق تطابقت واتفقت على الحلية. خبر كان موجود يقول عسرة جدارة حلا، شهرة يقول عسرة جدارة حلا، إثناء يقول عسرة جدارة حلا، ما أدري شنو يقول عسرة جدارة واحد. لو صرفنا أيضا هنا بعد الاحتياط إذا تفت الطرق على نجم التكنير أيضا بعد ملاسك هذا أن تفت تسمع لك هذا مورد ثاني. بعد تريد مورد ثالث ما إذا تعارض فردان من طريق واحد مثل طريق واحد كنا خبر تعارض خبران فردان من الطريق واحد يقول لي شيخنا اسرق واحد يقول لي شيخنا لفت فسيدون نافق وافرض المرجح في المكان حتى ينفعنا الذي ينفعنا المرجح المن كان يكون مستربة للناس للتكليف يعني اللي يقول اسرة ولا اترجل المرجح ما كنت تتاوية متساوية انت ما الا مرجح تعارضة تفاقد ولا مسترد المرجح من مسبس يقول لك للمثلث التكليف يقول الحرام تضرب لكن في غير الخبر لان اعمال المرجحات يا اخي وين احنا تختص لنا باب الاخبار في غير الاخبار من اعمل ايه مولانا المرجحات ثلاثة تريد تعرض خبر المرجح منها من اول قاعد اتهرب هو اصلا ما موجود مرجح يتعارض المساحة من فعل البراءة لا موجود مرجح للمسلس لكن في غير الاخبار ما نأتني للمرجح رأسا يتعارض المساحة ايضا نرجع للبراءة. اذا كيف مولانا خففنا عليه بعد تريد نورد رابع ولا أظنه أدق الباقية ماذا من العبارة بعدين ماذا أشرحين فالخلاصة نصار بقية من العبارة خاصة تقيل يصير فالخلان كل واحد بعدهم يكون أكرر فالخلاصة هكذا صار أن صاحب الكفاية أجاب الجواب الأول قال لأنه ماذا أولا من قال نسب الشارع طرق ولو نسب طرق من قال باقية ولو كانت باقية نأخذ بالمتوكل ولو لم يكن متوكل نحتار لا نعمل بالذات انقص الاحتياط اسر لان نعمل بجميع الطرق ونحتاط بينها انت لا لان هناك موارد كثيرة لا يلزم بها الاحتياط اذكر لك منها خمسة اولا ما اذا لم يكن طريق موجود اصلا اذا بعد ما يكن لازم احتياط في الطرق طريق ما موجود نرجع للبراء ثانيا لو الطرق اتسقط على النفي التكليف ثالثا اذا تعارض ماذا فردان من طريقه واحد اطبق العبارة البقية بعدها. وفيه اولا بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة. من قال يعني بعد تسليم؟ يعني لا نسلم. من قال بان الشارع نصب طرق خاصة لنا على الطرق العقلية؟ ثاني فيصير نقول باقي هذه الطرق فيما بايدينا من الطرق غير العلمية. ومن قال باقي؟ لعل الطريق الذي نصبه من عدم كان متصل ذات الزمان، هالزمان ما موجود. ثالثا وعدم وجود المتيقن بينها، يكون مسترد متيقن ما موجود، ولا اذا متيقن ناخذ بالمتيقن من هذا الطرق، يكون مسترد كلها محتمل ان نصل الشارع، هذا متيقن بالبين ما موجود. اما هاي امن دون ان تتصل. وفيه اولا بعد التسليم امن قضية ذلك، يعني مقتضى مثل الطرق. ما هي مقتضى مثل الطرق؟ محتاج اذا ما موجود متيقن في البيت. المتمال بان بعض من الطرق نصب الشارع سنحتاج نعمل بجميع الطرق كما قلنا في بابل، مجتهدين المتساوين في الفضيلة. اما قضية ذلك والاحتياط في اطراف هذه الطرق المعلومة بالاجماع، هذه الطرق المعلومة بالاجماع نحتاج لا نعينها دينا، لا انه نعينها دينا لفظا، يعني ما ظننا انه طريق ناخذ به. لا صلى ثم صلى. لا يقال الفرض هو عدم وجود الاحتياط، مفروض انه ما يجب احتياط، بل عدم جوازه، ما يجب للعسر، عدم جواز الاخلال بالنظام. لان الفرض هو المفروض هذا تعطف. لا يقال الفرض مثل عبارة رجاء، لا يقال الفرض هو عدم وجود الاحتياط بل عدم جوازه. هو عادة تتنفس يا اخي، تنفس الشيونه. فانه يقال، هل فانه يقال من عندي ترعانه، يعني ادبين لك هاي، لانه جواب لا يقال. شوف الجد هنا من عبارة مو هنا، وهذا خصوصا ما في الناطق هنا عاط، لا يقال بالخط البارد. وهذا لما نحاط بالخط الفارغ القارئ يتوقع ماذا؟ قلت او فانه يقال ايضا بالخط الفارغ ما موجود. المهم العبارة رواية. لو كانت الرجال قلت انه يقال بدون ها؟ ما يعني اذا كان بلسه لا يقال هكذا، ليش لا يقال؟ جواب هذا. جواب هذا. يقول لأن الفرع إنما هو، يقول المفروض أنه موارد كثيرة ما يجب بها الاحتياط، أكثر لك منها خمسة. لأن الفرع إنما هو عدم وجود الاحتياط التام في أطراف الأحكام. لأن الفرع إنما هو، يقول المفروض إنما هو سنة أن الاحتياط ليس بواجب، وين ليس بواجب؟ هم يقولون احتياط ليس بواجب او ليس بجائز لانه اسر او لانه يخل بالنظام، هو هذا الاحتياط الذي ليس بواجب او ليس بجائز. هو في كل في الاحكام عباره عن احتياط، ما في الطرق، في الاحكام لا تسوى في جميع الاحكام قالوا احتياط ليس بواجب او ليس بجائز، اما في الطرق ما قالوا الاحتياط ليس بواجب او ليس بجائز. لا باس في الطرق بالاحتياط وما يلزم اسر، لان كثير من الموارد ما ينزل هو الاحتياط في باب الطرق، اكثر لك منها خمسه. لان الفرق انما هو يقول الاحتياط ليس بواجب او ليس بجائز عسري او مخدم نظام، لا تستبس. انما هو عدم وجود الاحتياط التام في الاحكام، في اطراف الاحكام، مما يوجب العسر المخل بالنظام. اي ما دار المواجب. اما في باب في الطرق في اطراف الطرق انا ايضا ليس بواجب الاحتياط، هاي من كفه. للاحتياط في خصوص ما بايدينا من الطرق، هذا ما يلزم مما اسر حرج، يعني كثير من الموارد تخرج من يجب الاحتياط، اكثر لك منها خمسه. فان مقتضى هذا الاحتياط يعني في الطرق هو انه هذا الموارد راح اعدده اللي ما يجب الاحتياط، هو جواز رفع اليد عن الاحتياط. وين؟ اولا السبب في غير مواردها الهاء المنتجه، موارد الطرق في غير هذا الامر الاول. يعني اذا فرضنا على انه اثر بالتجارة لم لم لم يكن من موارد الطريق، اصلا طريق ما موجود فيه لا خبر لا سهرة لا لا لا لا لا ابدا، حتى اذا كان الاحتياط بالطريق لازم هو ما لازم، يعني طريق ما موجود فنرجع للبرار. هيا هي تدرس ان يبعنه عن الاحتياط في غير موارد الطريق ونرجع عنه الى الاصل فيها في سلسل في ذلك في سر التجارة في ذلك المورد الذي ما موجود فيه طريق، ولو كان نافيا للتكليف ولو كان هذا الأصل الذي نرجع لأصل أصولي لا أصل إخباري، أصل أصولي يعني شنو؟ أصل براعة من أول هو جواز رفع اليد عنه عن الاحتياط في غير مواردها في غير موارد الطرق والرجوع أو الرجوع عطف علينا نقول يلا بالعجل بالعجل عطف علينا على جواز هو جواز رفع اليد ويسنه فمقرر الساق هو جواز وهو الرجوع ماذا قرر جواز قرر هذا الاحتياط هو جواز ورفع اليد ويسنه الرجوع الى السنة الاصل بس هون يقول الدال فيها فيه معطل فيه ها مسألة ماذا ثم متسيد يعني ها ايه عطف على رفع الجلد احسن احسن ايه احسن احسن احسن بني بني صحيح صحيح فرجوع انزل عطف على رفع الفاظ ايه الفاظ صدق الفاظ فان قضية هذا الاحتياط هو جواز رفع اليد هو جواز الرجوعي يسمى فراء رجوعي هو الرجوعي ايه الفاظ هذا الى الاصل ايه صحيح الفاظ هذا فيها فيها لمن يرجع فيها لمن يرجع بني تفل مسألة تقول هاي المعادرسين ينصب السيجارة متخيل لطير المرضى هي الخاطر من هذه العبارة اللي يريد يرجع هي مخير غير مواردها فكان يجيب فيه حتى يرجع للغير إلا اللهم واحد إلا اللهم فرد واحد يقول كيفنا هذا الغير اكتسب التأنيس المهم اكتسب من المذاف إليه ايه يقولون المضاف ياخذ التأنيب النية قد يأخذ الجار بجرم الجاري ما اتعدمون هذا هم اهمانه هكي بالاضافة يكتسب التأنيب يبدأ انسان يم الانسى يصير محمد زين فيرجع فغير صار بسبب الاضافة صار كأنما سينا تأنيب الكتاب فرجع التأنيب داعي الى هكي تتهم نحو يجوز اترب هكي ما يجوز ما يجوز الى تنه سلسلنا هذا هكي تتبهنا على اي حال فنرجع للأصل ولا كان هذا الأصل الأصل أصول جنة ما في بالتسليف عن أصل براء هيا ثانيا المورد الثاني اللي قلنا يوجد به الاحتياط شنو هو؟ إذا اتفق إذا كان أصل طريق لكن كل الطرق اتفقت عليهم كل الطرق اتفقت عليهم الحمية قالت كيفنا اضرب على بغتك اضرب جدارة مالي شهرة وإجماع وخبر وما أدري شنو ما أدري شنو وكذا فيما اذا نهض الكل كل الطرق على نفسه على نفسه لا علما ترجع نفس التكليف هذا المورد الثاني لما يجب الاحتياط لان الطرق ما موجود عطل احتياط فيه المورد الثالث اذا تعارض دون السنة فردان مين فردان من طريق واحد يعني تعارض خبران واحد يقول شيخنا اذن الوعد لا وكذا فيما تعارض فردان من بعض الاطراف من بعض الاطراف اطراف الطريق يعني مثل خبع فعارض فردان فيه فيه يعني الا ترجع والله ها الا من يرجع فيه تكليف تكليف سالبا نافيا واثباتا يعني واحد يقول لي شيخنا اسرق واحد يقول لي لا تسرق واحد يثبت تكليف واحد ينفي التكليف الذي يثبت الذي يحرم طبيعي يقول لا تسرع المفترض المرجح انه للنافي الذي ينفي التكليف مع ثبوت المرجح للنافي لا سمعنا للنافي انبارك بس خلي ليس المرجح للنافي هذا هو لا هنا مرجح لا هنا مرجح بس يساق المسألة لذلك البلع مع عدم رسان المثبت يسون بس طبيعي هذا الحكي ينفي باب الاخبار أما إذا كان الفردان من غير الأخبار حتى لو كان مرجح موجود علما للمثبت هالموضع، لأن من أحلى المرجعات في غير باب الأخبار بلو أعمال مرجعات مستشفى الأخبار يعني مولانا. لذلك ما عدم ثبوت رفعان المجد، لكن هذا الحكي في حسوس الخبر منها منها علما المرجعات يلا من الطرق من الطرق بلو بلو بلو صحيح ومطلقا في غيره في غير الخبر ومطلقا عن سنه يعني حتى لو كان مرجح للمثبت يعني حتى لو كان مرجح للمثبت في غيره في غير الخبر ماذا مرجح من دون رباب ليه ها من دون رباب يعني بناء على عدم ثبوت الترجيح على تقدير الاعتبار يعني على تقدير مثل الصفة معتبر لو كانت معتبر الصفر هذا الترجيح ليه ثابت في الصفر على تقدير ان الصفر معتبر ما ثابت في الصفر يعني مولانا فقط الاخبار بناء على عدم ثبوت الترجيح في غير الاخبار على تقدير الاعتبار يعني على تقدير اعتبار الصهرة ليس المعتبرة عند تعارض الصهرتين هل عمل المرجحة لا على تقدير الاعتبار يعني على تقدير اعتبار الترجيح يعني لو اعمال المرجحات اعتبرني فقط معتبرين يعني هذا احتمال ترى موجود مؤكد الكلام هو على انه ماذا يجينا ان شاء الله انه اذا تعارض خبران هل نعمل الترجيحات هو الاخر من الفاعلين لا بدون انسان يقول اعمال المرجحات على سبيل الاستحلال لا على سبيل الوجود يجينا ان شاء الله والسبب سنه انه الاخبار متعارضه ان شاء الله يجينا هذا كم مورد السفر عبد الدفنوت يقول احياء كم واحد صار يا اخي ثلاثه المورد الرابع يا اخي اذا تعارض طريقان واحد يقول لي اسراب واحد يقول لي لا لا بد تريد تقول لي شيخنا هذا فرق عن ذاته سنة اقول لك ذاته فردان من طريق واحد هذا تعارض سنة طريقان يعني واحد خبر يقول لي اسرب واحد سهرة يقول لي لا تسرب هسي فلتخذ جيدة وكذا لو تعارض اثنان من فردان هنا قال فردان هنا ما قال فردان قال اثنان من الطرق يعني واحد كده يعني اتعارض في الوجود يعني واحد يقول واجب واحد يقول حرام فإن المرجع في جميع ما ذكر من موارد التعارض في جميع ما التعارض اللي بيصير ما التعارض في جميع ما في سماع لي حتى في جميع سماع السر تعارض الخبر تعارض الفرد أو تعارض الفريق في جميع ذا الموارد التعارض سواء تعارض فردين من طريق واحد او تعارض نفس الطريقين تنتهي نرجع من المرجع يخلو يتعارضا ويموتا ما لما لا تدير بها لا تتأذى ونرجع من المرجع هو الاصل الجاري فيها فيها علما فيها فيها علما هو الاصل الجاري فيها مهيات في التكاليف ما على معنى فيما الاصل فيها سنة الاصل الجاري فيها يعني في مورد التعارض يعني في مورد التعارض مثل ما يتعارض في سرد التجارة يعني يقول لي اسرب يعني يقول لي لا تسرب هذا مورد التعارض يا لا سرد التجارة يعني المسألة تتحدد المسألة التي تكون تسوي متقيد فان مرجع على اي حال فان المرجع في جميع ما ذكر من موارد التعارض هو الاصل الجاري فيها يعني في مار تعارض مار تعارض هي مثل سرب التجارة يتعارض ليها الاصل الجاري في سرب التجارة سن البراءة هذا اصل اصولي نرجع له ولو كان هذا الاصل الذي نرجع له اصل اصولي وليس اخباري يعني ولو كان نافيا يعني براءة ليش نرجع له ولو كان سن براءة يقول لان هاكم انا نرجع له ليش لعدم نهوض طريق معتبر على خلافه أنا اتفرر بالعبارة يعني ترى الطريق معتبر على خلافه طريق متوقع الاعتبار ما عدنا على خلاف الأصل براءة ضد ويقول التجارة حرام حتى نثبت أصل البرائع لعدم نهوض طريق معتبر على خلافه يعني على خلاف الأصل الجاري على خلاف البرائع ولا ويقول ما أكشني ولا هو من أطراف العلم به يقول من أطراف هذه العلم بالطريق نحن مصير عندنا المجمال بأن الطريق إما خبر وإما شهرة وإما سنة ذولياء كذا إلى آخره جميع أطراف الطرق السليم يقول المفروض ما عندنا ماذا طرف من أطراف الطرق زدمن زد أصل الذراع الذي لعل تتريد يقول يقول شيخنا ليه أم موجود شو يسمونه مو موجود شو يسمونه موجود شنو خبر يقول لنا تسبب الجدارة فشان يقول انا انا ماكو طريق ضد طريق من هاي من اطراف العلم بالطريق ما اتضد اصل برائع اكو مفروض على ان واحد من الاخبار يقول على انه لا تسبب الجدارة فشان يقول ماكو جوابه المفروض على انه ماذا المفروض معارض هذا فما موجود طريق من اطراف ضمن الطريق ما موجود من اطراف يعني لكن غير معارض ما موجود موجود معارض في اصل عدم هذا كنت تتأمله ولعله لذلك اشار بقوله فرحا الى هاي النقطة ولا معنى لإشكال بعض المحسين ان يقول لعل افهم اشارة الى انه اخر يريد يقول لا مو اكو طريق مو اكو طريق وهو هذا الخبر الذي يقول لك تسبب الجدارة يقول افهم يعني هيك معنى هل شنو هاي شلون تفسير هذا لا في الحقيقة هذا الخبر الذي موجود معارض المفروض فلابد العاقل يريد يقول بيفهم على انه يريد يقول لك لا تصور هذا الخبر موجود ضد البراءة وتقول موجود لا لا تقول لانه معارة لعله يفهم انت بسرعة على اي حد شكرا العبارة دير له فان المرجع في جميع ما ذكره من موارد التعارض هو الاصل الجاري فيها يعني في اي موارد التعارض ولو كان نافيا ليسمر فعل لعدم انه هو بطريق معتبر معتبر يعني سنة يقن الاعتبار على خلافه على خلاف هذا الأصل ولا ما هو من أطراف العلم في الطريق نحن عندنا علم إجمالي بالطريق إنه إما هذا الطريق وهو الخبر وإما الشهرة وإما الإجماع وإما القياس وإما يقول مفروض على أنه واحد من ذنب ضد البراءة ما موجود لأن الذي موجود معارض لكن ما تفهم إشارة إلى أنه ماذا أنه أضرب كان موجود لكنه معارض هذا المورد الرابع انتهى يا أخي المورد الخامس من الموارد الذي نتمسك بها ماذا من احتاط بها لو فرض على انه الطريق الذي كان هو الاستصحاب الاستصحاب كان يثبت التسليم يعني استصحاب الوجود او استصحاب الحرم وعلمنا افرض بانتقاض الحالة السابقة المتيقنة في بعض هذه الموارد اللي يريد نجري بها الاستصحاب المسلم بس لو علمنا جزما لقامة امارة معتبرة على انتقاض الحالة السابقة في بعض هاي الموارد اللي بيرين يجب بيها الاستصحاب المثل هذا ما يجب على رأي الشيخ الأنصاري قال الأصول المثبتة ما تجري إذا تذكرون هكذا لو علمنا بانتقاض الحالة السابقة في بعض من الموارد اللي يريد نزرب على الاستصحاب الطرق كم مورد هو الاستصحاب يزرب كم مورد الطرق عشر موارد حالة السابقة الثانية ثبوت التسليم الوجوب مثلا يريد نستصحب لكن علمنا الوجود في واحد من ذن الموارد تبدل وزال الى اباحة لا قامت امارة فعلى رأي الشيخ الانصاري ما يزرب على المسلم هذا الاستصحاب قال لأنه يلزم التناقض إذا تذكروا موت جميلة بين السدر والذيل وما أدري شنو فإذا هكذا نرجع بعد علما حاط البراءة يعني تصعب بعد ما يجري ضبط العبارة. وكذا كل مورد هذا الخامس الأخير لم يجر فيه الأصل المثبت يعني المثبت التثبيت فهو الاستصحاب. ليش نظره للعلم بانتقاض الحالة السابقة فيه إجمالا ندري منتقضه إجمالا يعني في واحد من ذلك الموارد فيه تقدر تقول لها علما ترجع مستنة التدلي يلا فيه علما ترجع لها من النور السينة ايه مو العسل مثلت ما على معنى لم يجبره العسل مثلت عند انتقاد الحالة السابقة في الأكل المثلت ايه خبصة اتباهبتك تفزع المورد فأحكلت في كل مورد اذا رجع في الاسلام وكذا كل مورد في المورد احسن حتى يشمل كل الموارد العشرة الموارد العشرة يبدك عليها في المورد هاي موارد انت فنرجع الكل هاي سيدا في المورد برحب المورد فقال حاسب يا المورد يا كل مورد هيك بعاد ايه وكذا كل مورد لم يدر فيه العسل مثل العلم انتقاد الحالة السابقة في هذا كل مورد بهاي الموارد ايه ما لم ندر من فقفة بس بسرعة من علمنا الانتقاض يا بسرعة علم الانتقاض به يعني بالانتقاض يا بقيام إمارة معتبرة عليه عليه يعني علينا على الانتقاض في بعض أطرافه في بعض أطراف في هذا العلم الإجمالي بناء على رأي شيخنا شيخنا شيخنا وأستاذنا وملاذنا الأمصاري بناء على عدم جريانه بسبب ذلك بذلك بسبب ذلك بسبب ذلك عن سنة بسبب العلم بالانتقاض على رأي شيخنا أطار ما يجري يصير تكادم تهافت ترعارف تنافت بين الصدر والذئ. وثانيا هذا الجواب الأول لحد الآن شوف ما شاء الله طوله انتهى الساعة الآن. الجواب الثاني بسيط ما بيشي يقول الآخر لو سلمنا أن الاحتياط ليس بواجب قسري حرجي مخل بالنظام إنه يكون ناخذ دي من بعد بالضعين موتي لكن انت حضر الزنادة قلت بيابا ناخذ الزن دينا بالطريق جلد لأنه ليش ناخذ الزن بالطريق حللت إذا تذكرون أمس حلل بأخير كلامي لأنه سنة كملت أحسنتم أقرب إلى الفسادة الواقع وأقرب إلى العلم الكتاب مصعباته كانت لأنه أقرب إلى العلم وأقرب إلى إطابة الواقع. الآخر يقول لا لعله لعله لعله أتوانا عندي أشياء اثنين أنت ما قل أقرب مساويات ذات الظن بالطريق وهما ماذا؟ الأول أن أظن بالواقع أظن بالواقع أظن بالواقع إن لم يكن أولى منين إن لم يكن أولى منين من الظن بالطريق وهو مساوي. والثاني بعد شنو أتعد الثاني الثاني أن أظن أن هذا الحكم مثل حرمة سر الجدارة أظن قامت عليه إمارة لكن من دون أن أظن بحجية إمارة معينة ظن بالطريق ما موجود يعني لا أظن بأن الخبر حجة ولا أظن بأن الشهرة حجة ولا أظن بأنه القياس حجة ولا أظن من الإجماع حجة ولا ولا ولا ولا لكن أظن أنه هاي حرمة شرب السيجارة قد دلت عليها السيجارة يا أخي ترى ابتلائية وهي ابتلائية ما يصير ماكو عليها إمارة من قبل ما يصير ماكو إمارة عليها من قبل الشارع. فأنا ظننت بهذا الحكم وهو الحرمة وأنه مما قامت عليه الإمارة، لكن من دون أن أظن بطريق معين بحجية خبر أو بحجية شهرة أو بحجية الإجماع أو بحجية قياس، فظن بالطريق ما حصل. أقول من هذا الكلام اتبع الظن بالطريق الآخر في تسره الظن بالطريق، يعني الظن بحجيتي اتبعت هذا الآن. أول ما أذكرته هو هذا الشيء يفسر ظن بالطريق، يفسر الظن بالطريق أنا أظن بحجية طريق معين. فيقول على أنه أتعدي ماذا أستجلت من أول بعد ثاني أنا نتنزل إلى بعد لو سلمنا الاحتياط 20 ياخذ بالظن، لكن انت قلت الاقرب هو الظن ديما بالطريق. ظن بالطريق يعني شنو؟ يعني اظن بان الخبر او الشهرة هذا اقرب الى الواقع. اعطني يقول لا يتظنن اخرا، لا الظن بالواقع، لا الظن ديما، لا الظن ديما بان هذا القسم مما قامت عليه اماره معتبره. غاية الأمر ما أظن بحجية إمارة بعين هذا القصور، فظن بالطريق ما صار، يعني ما ظنيت بحجية إمارة معينة، لكن صار نظن بأنه هذا الحكم مؤدى إمارة. إذا هذا الصباح إذا ليس التبذول يتعين أن نأخذ بالظن بالطريق، يعني ظن بالحجية، مع أن هذين الظنين وهم الظن بالواقع أو الظن لأن هذا الحكم مما قامت عليه الإمارة، لكن من دون أن أظن بحجية الإمارة معينة، هذان مساويان لذلك الظن بالطريق. طبق العبارة شوف، في المهد السنة الجديد بل صحيح صحيح، يعني تصريح لعبارة السبع إذا يا ثاني صحيح. لا لا لا حتماً فرد إمارة قامت، حتماً فرد إمارة قامت، لكنه ماذا؟ فرد إمارة محتضرة لابد قائمة عليها، لكن أنا ما أظن أن واحدة ماذا؟ بخصوص الها بخصوص الها ماذا؟ هذا ما يتصور يعني؟ خصوص الخبر ما أظن قدر، خصوص الشهرة ما أظن قدر، خصوص القياس لا أظن قدر، خصوص الإجماع ما أظن قدر، لكن بالتالي أنا أظن بأن هذا الحكم قامت علي إمارة ماذا؟ معتبر صار الإمارة معتبر، لو واحد من ذنبي لو غير من الإمارات اللي أنا ما أظن بيها. وثانيا لو سلم أن قضيته لزوم التنزل إلى الظن، قضيته قضيته أسر الاحتياط هاي عمرة ست أجلة مقتبى دليلك قضية دليلك هاي أحسن أبدا مقتبى دليلك ان نتنزل الى الظن لان الاحتياط حصري على الراس. سلمني لكن لا ظن، تتوهم ان الوظيفه حينئذ هو خطوط الظن بالطريق فاسد قطعا، وذلك لعدم كونه يعني الظن بالطريق اقرب الى العلم واقرب علما الى اسمي حضر جنابه السنو فكهبه الواقع. من قال اقرب من هذين الظنين اللي بلا بينهم؟ الاول هو اللي انا بينته ثانيا بالشرع، اللي بينته ثانيا بالشرع من ذا، وذلك لعدم كونه اقرب من الظن، هذه الظن متعلق عدم كونه اقرب، لعدم كونه اقرب من الظن من هذا الظن من الظن بكون هذا الحكم وهو حرمة الاستجارة. اتمنى مؤكد طريق معتبر، لكن من دون ان اظن بحجية طريق اصلا طريق معين ما اظن بحجية بالخصوص. ومن هذا الظن الثاني الذي انا بينت اولا، يعني ولعدم كونه اقرب من الظن بالواقع، هاي من الظن عطف على من الظن السابق الذي قبله كما لا يقصد. اذا لا بأس ان نقول ماذا عند اسر الاحتياط صحيح نتنزل للظن، لكن اليابة الظن بالواقع. هنقول مثلا ها مهتك أن ما فكر هو ماذا، يعني خلق احنا بالتفسير الأول اللي فكرناه الظن بالطريق فكرت انه بحجية التفكرت الظن بالطريق ها مو اي صحيح. هذا لو قلنا المقصود من الظن بالطريق يعني الظن بمؤدى طريق ثلاثة، يعني كما انا التفسير الثاني اللي فكرته أما لا الآخر كأننا من عباراته يريد يقول ماذا بند الطريق فكر بالتفسير الأول بند الطريق على الظن ديما لكون السوء مؤدى طريق هتي فكر العفو بند حجية الطريق يعني فأنا أظن بحجية الخبر هتي فكر فعلى هذا التفسير حينئذ بند الحجية ما موجود هنا بحجية الطريق بل فقط أجل بند أنه مؤدى طريق من دون بند حجية الطريق ها فقلنا على انه اذا تنزلنا للظن ما يتحين ياظن ظند الطريق اتو ظن اخر وهو ياهد لنا الذي انا اشترتك اثناء الشرح اول شنو هو ايوه الظن بالواقع الان صاحب الكتائر يردك رد بسيط يقول قد واحد منكم يقول يا شيخنا الظن بالواقع نقول مساوي الى الظن ديما مساوي علما الى الظن بالطريق هذا الظن بالواقع مبني علينا على ما اذا لم نقل بالصرف او بالتقليد أما إذا قلنا بالصرف أو بالتقييد فالأقرب ياهو يصير الأولى الظن بالطريق لا الظن بالوقت صرف وتقييد بعد سنة هذا فرد مصطلح الزيت لا عيوني هذا فرد مصطلح هو ألفاظ أكبر من معنى معنى كل التقييد الصرف هذا معنى يعني نقول بعدما الله عز وجل ناصب أحكام جاعل الأحكام واقعية لكن لمن يقوم الخبر ينعدم ذات الحكم الواقعي يسقط عليه بالقلم الاحمر والتكليف الواقعي ينصرف علما يسجل ماذا التكليف الواقعي ان يسجل هو ها معدل القدر هو الفرق التكليف الواقع هذا يسمونه صرف اللي هو تكليف تكليف هو هذا فلذلك الحاكم يقول هذا تكليف بعدين هذا يسمونه صرف تكليف يعني في معنى تكليف يعني نقول لما يقوم الخبر حكم الواقع ما ينعجل ما يصب عليه ذا الكلام الاخر تسمع حس انا اكون مكلف اصير مكلف بالواقع لكن لا واقع لو ادى اليه الطريق لو وصلني الخبر اليه اما اذا ما اوصلني الخبر اليه ما مكلف انا سيكون بشرط الخبر يواصل يوصلني هذا يقولون تقييد يعني الواقع يعني التكليف الواقع انا مثلث ان ابن حصيرا بالواقع مقيدا فلو بنينا على احد هذا المسلكين صار اللي بيقول حصير مثلث فيما فقط بمعدد واحد يقول يا جنة التكليف المثلث بالواقع اللي بيحد إليه الطريق فالأقرب ياهي راح يصير مولانا الظن بالواقع يا الظن بالطريق يا الأقرب الظن بالطريق يا الظن بالواقع يعني الواقع بعد ما إليه أهمية على الشرط الجامل وهذا ما على التحقيق وحد الواقع ما يجي فالمهم الظن بالطريق جزاء الحق يقول جميل جميل جميل ولكن احنا ما نبدا نقول وهكذا التفريد لان لازمه يصير قلنا ها التفريد يا مولانا لازمه ماذا تفريد محال فاذا ما نقولك في محل عقل ما تدخل بين الفقهاء على حلا مطلق من قائدنا ان لله عز وجل حكما واحدا وفعليا يشترك فيه العالم والجاهل. مولانا ما يطبق العباد لذلك انما لا يكون لكن يكون ياهم افضل الطريق انما لا يكون نحن بالطريق اقرب من الصند الواقع فذلك كنت بالطريق من خاصة من الصند الواقع انما لا يكون الصند الطريق اقرب من الصند الواقع اذا لم نكن فينا ولا فينا اذا لم نكره التكليف الفعلي كفايه التعليه الواقعيه عن هو عن من يعني عن الواقع علما الى معديات الطرق انت اليوم لا بد ان تكتب التكليف لا لا لا لا بد ان تكتب التكليف لانه ماذا لا يكون الواقع سبب لا تكتب لا بد ان تكتب عن حتى الواقع يزيد هذا ما كنا كلمه الحمد لله رب العالمين.